ها؟ صحيح. أنا بينا قلنا لو قال بفعل حذف كمثل زيد في جواب من لا من وفى. وين في اي بفعل اثمراء يعني حذف. نعم هذا من باب التجوز، باب التجوز، والصواب ان يقال حذف. ولو قال فالسابق انصبه بفعل حذف حتما موافقا لما قد عرف استقام الكلام. طيب ناخذ مناقشه النائب عن الفاعل.